الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أين كسر الحجني رسالة القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى فأوصل ناتي الشيخ الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فأنا صورة ما يسترني لحق عددود أو كمدة قواعد في صفات إلهي قصو أروري فأنا درسي بأنه قصاب سنية هذه الهي لهذا قاعدة يتضبط والصفات كودن بيسي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحويل صفات الله تعالى صفات كإله توقيفية وتوقيف النص أي الغصبة لا مجال للعقل فيها عقل غنكم لهن طو هي فكر إذا مركا شاعر تلمام صفاته موقوفة للنقل فلا مجال كائن للعقل وهذه القاعدة وحي لم تهي قاعدة ذي شناد وخصو أرورتي الأسماء الأسماء إلهي أو مصنف رحمه الله تعالى أولها القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها وعن انقصها الشيغني أقوال فربضاً وأهل العلم وإلهيين وإن تسعيسي أسماء إلهي يصفات كيسو إن توقيف تاي أدلهن أي قصعته وعقل ربني آدم كان أي ممنوع كتاي وعن شيغني قول إمام البقوي رحمه الله تعالى أوليه كذلك قول إمام الخازن أوليه كذلك إمام الخطابي كذلك قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أولها كذلك قول إمام ابن قدامة أولها كذلك وحن كلمت المامن قول كالوليه إمام النووي رحمه الله تعالى فعن كذلك المامن قول لها إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله أي صوت المامن إن تبعي عديين أسماء إلهي يصفات كيسو إن تبعينيهين تكتابا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وحويري فلا نثبت لله تعالى إلهي أصغ مين من الصفات صفات أصغ مين إلا بما دل الكتاب والسنة وحيو كتابك إن السوسيم ويرام السنة النبي الله محمد الصحيحة على ثبوته إن يصغنتها قال إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وحيري لا يوصف الله إله إلا صفين مايو إلا بما وصف به نفسه وحيلا إن نفتيس كسفه من أو وصفه به رسوله أم رسوله سو كسفه لا يتجاوز القرآن والسنة قرآن كي السنة ذن الله مرعفه وحونا مركاتي بنوبع لي شيخه انظر القاعدة الخامسة في الأسماء الكاس أنا مركا كلام فربضنا أهل العلم بلهايين أنكت المامني قال ابن عثيمين رحمة الله عليه وحوري ولدلالة الكتاب والسنة كتاب كإله هي السنة النبي الله محمد الصحيح توسطان كإن توسيس على ثبوت صفتي صفت سوغتان كيغا ثلاثة أوجهين صدح وجعي إنك توسيس وآية القرآن كا هي حديث كرسولك صفت مركز سوغيان صدح شيء أي إنك توسان شيء كوباد إنك وقهرينينا الأول التصريح بالصفة تكوباد وعضين لعضين يصفت كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما inaynu sifada cadayno waa inu nidhaahno sifadani waa saabita lilaahi subxaanahu watacaala. Athaani, ta kale labaad, tadammuna alismu lahaa, wixii uu markaa koobsaday ismigu in la sugo, mila alghafuur oo mutadaminun koobsanaya lilmaqfirati wasamiic mutadaminun u koobsanaya lisamici wanaxwiha oo aan ku soo marnay alqaacidatu athaalithatu fi lasmaa qaacidadii saddexaad oo asmaada ka mid ahayd aynu ku soo qaadanay. Qaacidada saddexaadna musanifu raximahullahu tacaala wuxuu inoogu caddeeyey markii uu inoo tilmaamayay waxa uu lahaa asmaa ullaahi tacaala in dallat calaa wasfin mutacaddin tadamanat thalaathatu umuurin, halkaasaanan hore ugu soo qaadanay. Athaalithu, qaacidada aan maaragtay tala saddexaad oo asmaada iyo sifaadkaba ay nusuusu inagu tusayaan waxa weeye waa tasriixu caddayn la caddaynayo bificlin ficil ilaahi subxaanahu watacaala uu sameeyey oo la sugayo, aw wasfin ama sifa ilaahi subxaanahu watacaala uu leeyahay oo la sugayo, daalin calayha oo uu ismigu ina tusayo ama sifadu ayna tusaysa kalistiwaaya cala alcarshi ilaahay sarraynta uu ka sara maray ah carshigiisa, wannuzuuli ila samaai dunya iyo usoo dhaadhaca uu rabbi usoo dhaadhacayo samadan ina soo xigta, walmaji imashada oo aan usugno, lilfasli kala saarihu ilaahay u imanayo, bayna alcibaadi yowma alqiyaamati walintiqaami iyo ka argoosi uu imanayon uu ka argoosi min almujrimiin, daalun calayha waxaa taanayna tusaya cala tartiib qowlihi tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawa ilaaha raxmaanka carshiga ayuu ka sara maray. Tartiibta wuxuu ujeeda calasha nusuusta inagoo siday u kala horeysiineyna laanna wuxuu horeysiiyey alistiwaa cala alcarsh, kabacdina wuxuu ku xijiyey nusuul ilaa samaai dunya, kabacdina almaji waqowli nabiy calayhi salaatu wasalaam yanzilu rabbuna rabbi wuxuu usoo dhaadhaca ilaa samaai dunya samadan ina soo xigta ayuu usoo dhaadhaca alxadiid waa mutafaqun calayh min xadiid abi hurayrata wakadalika abi saciid fi saxiixi muslim. Hada alxadiid faa'iido cadiima ayaa ku taala sida markaa ku soo aroortay ictiqaad ahli sunnati waljamaaca oo uu iska leeyahay alimaam abu cuhmaan asaabuuni raximahullah ayaa waxa uu markaa weydiiyey sheekh la yidhaha axmed ibnu saciid ayaa waxa uu leeyahy xadartu waxaan xaadiray majlasa amiir cabdillaahi ibnu taahir oo waqtigaa isagu ahaa madaxweyne, waxaana markaa la joogay khaasatan wuxuu weliba madax ka ahaa Khuraasaan, waxaana markaa u dhiibtay ma'muun daata yowmin maalin maalmaha ka mida waxadara waxaa markaa majliska aan fadhiyey soo xaadiray Isxaaq ibnu Raahawiy ayaa soo xaadiray waa saaxibu Axmed ibnu Xambal raximahu llahu tacaala, fasu'ila waxaa la weydiiyey an xadiidu nusuul asaxiixun huwa xadiidkuma saxiix baa buu la weydiiyey, faqaala wuxuu ihi nacam, faqaala bacdu quwaat cabdillaah ciidankii ilaalinaya cabdillaahi ibnu Taahir ayaa waxay ku yidhaahdeen nunaya aba yacquub atazcumu waxaad sheeganaysa an allaha yanzilu an allaha tacaala yanzilu kula leylatin habeen walba inuu soo dhaadhaca miyaad adigu ku tagsan tahay ood ciqiidaysan tahay, qaala waxa uhi nacamha, qaala waxa uhi kayfa yanzilu ilaahay siduu usoo dagaa buu weydiiyey, faqaala lahu isxaaq waxa uu ku yidhi atbithu fawq horta xagga sare inuu ilaahay kaa xigo, sub buu ku yidhi inuu rabbi kaa sarreeyo horta ogolow buu yidhi kabacdina aan kuu sheego sifada, qaala waxa uhi ictiqad waxaad ictiqaada an allaha tacaala mustawin calaa carshihi inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeyo fowqa samaawaat sidaa rumeegu ku yidhi xataa asifu laka nuzuul ilaa aan kuu sifeynayo ilaahay inuu soo degayo, faqaala rajulu wuxuu yihi asbituhu fawq waan sugayaa inuu rabbi sarreeyo, faqaala isxaaq waxa uu yidhi qaala allahu caza wajalla ilaahay waxa uu yidhi wajaa rabbuka aayadda qur-aanka ayuu dallisaday. فقال الأمير وحول عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة آية القيامة كور رمي صلى الله عليه وسلم حديث كوحو كور رمي. فقال إسحاق وحولي أعز الله الأميرة إلهي هاشر فمدحوينها ومن يجيء يوم القيامة إله إمان يقيامها من يمنعه اليوم يا ما أنت أدي لي ما أنت عد أدي لي سواء أيه طوعا مركا كفا إذا سننا نصولك إلهي إلا الرميين واجب تايسد النسك وصوى أروري إسحاق أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة أي يسوى نوحو قتل ما من كلام لكتاب كيسا قتل كتاب التوحيد أي وعاو مركاب بلا بباب ذكر إخبار ثابتة الأخبار الثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول إنه صفة أسر عدعي أنان صفين أي والا الرومانية صفة أسر أرارك. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وحول وقول الله عز وجل إله قول كيسا كمدة وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله إنا من المجرمين منتقمون أنه مجرمين توان كأرقوصننا وصفة الانتقام باكجر فإن الله سبحانه وتعالى أهل الضلال كأرقوصني أن حقا وحقوبا ما يسترمي قاعدة دي قدام بيسي وكمدة هاي فصل كلابات وقصاب سنا صفات كإلهي مصنف رحمه الله تعالى وحاو بلابي فصل كيس الدحاد وقصاب سن أصماد إيا الصفات كقواعد قصى أروري. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى وحويلي فصل الفصل الثالث فصل كيس الدحاد قواعد في أدلة الأسماء والصفات وقواعد قصاب سن أدلة قصى أرورتي أصماد إلهي إيا الصفات كإلهي وأنا تطبق قاعدة سيدة مركة مصنف رحمه الله تعالى ولنوت المامي خيبتي هوري وحيا هيد أفر يطبن قاعدة تطبق أسمادة أي يطبن يطبن قاعدة تطبق أسمادة أي يطبن صفاتك إمي كان وحاو قال يا فصل كيس الدحاب وتطبق قاعدة كوس أبسن وقواعد أسمادة أي صفاتك كبعد وحاو كوشي تبقى في ودن بي وها شبهات كفصل كي أفراد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحوري القاعدة الأولى قاعدة كوبات أو قصابسا في الأسماء والصفات الأدلة التي تثبت أدلة اللغوث بيه أن أسماء الله تعالى إله أسماء ديس وصفاته صفات كيسة هي وحي نقنزة كتاب الله تعالى إله كتاب كيسة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنة النبي الله محمد فإذا هنا فائدة عظيمة ينقوه بأنه أسماء إلهي لغصوا بما هي كلام الصحابة ولا كلام التابعين ولا كلام أهل العلم لغصوا بما هي كذلك صفات إلهي أقوال الصحابة لغصوا بما هي أقوال التابعين لغصوا بما هي صفات إلهي أسماء دي سلبضبا وحل لغصوا بيا والكتاب والسنة سكلا هدين أردقنا أن أهل العلم وحي قيبيان سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أن لغصوا بيو صفات أفرتي قيبوت با سنة ولغصوا بي أفرتي قيبوت أي سنة قصوا أرورتي صفات كإلهي يا أسنى دي سبا ولغصوا بي هذا نصيك لنرانا صد هذا معروف أي ضدك يقانا أي لغصوا بيام أسماء إلهي هي صفات كيس إما وبالقول أو بالفعل أو بالإقرار حدين مركا قول كهرين النبي عليه الصلاة والسلام إلهي أسماء غسمي أما صفات غسمي وكقول النبي عليه الصلاة والسلام إن فربض أرنجري إصغر دارني لا ومقلب القلوب مي وحنكو دارني إله أدوم قلبي سبدلا فعل وحو كسمي إسوغ وحو النبي عليه الصلاة والسلام إن تصي إلهي أسماء دي سي صفات كيسا أي وحو أرنجري اللهم إشهد يرفع أصبعه إسوغ إلهي سرين تيسا صغي مالنتي حجة الوداع وجوبي نبي عليه الصلاة والسلام سيدة حديثك في صحيح مسلم قصة أرورتي أي النبي عليه الصلاة والسلام مرد وحاو كيري وارانيك والليكين ويدين دونا محال قيامها أوران دونتان فكاسي أوران أيان الله رسولك الله وحنكو مرخاتك عينا هنا الحق النوشيكتين أما ندي كدلتا لين آد بودتين نبي قفرت وقروا قاضي سوى إله سرية ضدك توصية إله ومرخاتك أهو بوي لك بعدنا ضدك أي فرت كسو فوردي ضدك قيران أيين الرسالة قارسي إله سرية مرخاتك النقو ها وعو نبي قفصغي فعل كيسة إنو ربي سبحانه وتعالى سرية إقرار سنة قفصغينا وحديثك في صحيح مسلم حديث معاوية مركي النبي عليه الصلاة والسلام جارية وقيل أين الله قالت وحيث في السماء فأقرها رسولك صدى سوء قري وقال اعتقها فإنها مؤمنة كبعد وحول وارقبض حريم ومؤمنة ذي فإذا سيك لها دين أردقنا طريق علماء السلف علماء السلف فالطريق وحويهي إن أصماد إلهي صفات كيس قصبا بالوحيين فقط لبدا وحي وكتاب القرآن كان هي سنة النبي الله محمد الصحيحة لبدا هم بصفات كاللغو سغية عباده أردنا لبدا هم بكتابيهين قال المؤلف رحمه الله تعالى وحاوري فلا تثبت أسماء الله وصفاته إلهي أسماء دي سي صفات كيس اللغو سغي بغيرهما لبدا قير خود قول قف لغو سغي مايو مقع إلهي ليه أما صفة إلهي ليه وعلى هذا هتب السلاسي فما ورد وحي سوء أروري إثباته سوغتان كاللسوغي لله تعالى ومن ذلك في الكتاب والسنة وجب وحواجب نقضي إثباته إن لسوغه وما ورد وحي سوء أروري نفيه ديدم إلهي اللو ديدي فيهما لغضل قصو أروري وجب وحواجب نفيه إن إلهي اللو ديدو مع إثباته يضل لسوغي كمال ديده سفد أديدس كمال كيغا قصد وحوي عند ما شدا إلى سبحانه وتعالى إياه نهردد إياه اللولد إلهي أيوه النفتي سأدي دي وحاد صوبة صفة الكمال وحياة دي إلهي سبحانه وتعالى عجز دي الجهل دي وحي الله مدنا صفاتك كهر جيدا هي كمالك يد إلهي سبحانه وتعالى أصوبي وما لم يرد إثباته وحونا فسوء أرور صوبتان كيسو ولا نفيه ديد مديس أين سوء أرورين فيهما لبدا كتاب لبدا شيء أين خسوء أرورين وجب وحواجب التوقف إن وقف كجوسد في لفظه كهذا الكيس شيء أن خسوء أرورين كتابك إلهي أما سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أو وقف دوني إن وصغ أما وقف دوني إن وديد شيء أن ما هي شرع إلهي كهما مصمرين لا آية كورمية ولا حديث كورمية ولا آية جيدية ولا حديث جيدية كهذا الكيس بوات كجوكسني فلا يثبت اللصوغ مايو ولا ينفان اللديد مايو لعدم ورود الإثبات والنفي فيه وقصو أرور لعان تصو أرورتي نقول وإيه سوغتان وح إن تصي إن سوغنتاي أما واحد جيدية أو صو أرور إلا بدل منها دون شرين تذهب أنو توقفنا أما معناه هذا بمعنيه س فسوى أمرك مقتصرا من باقي يري صفاً إلهي والله صغيا صفاً آيات القرآن كقومة تعلق أحاديث النبي الله محمد كقومة تعلق ديد منا أقومة تعلق أو قلاشنا أقومة تعلق فسوى حق صفاً أمرك لجويدية ميان صغا وضع مسيسا حتى هذه اللغة جوجيو هذا اللغة رغم هذا ليس شبارت كأهاني معنيه هذا بأي صفات لهايد هذه هي صفة عن الله سبحانه وتعالى النقص كلهين أما النقص كله سيد أنه لا تعامل لهين بهذا مصنف رحمه الله تعالى يعني النوت المامية أما معناه ميا فيفصل فيه ولا كالساري فإن أريد به الحق هذه حق لغة جيده يليق بالله تعالى إلهي أهبون ويا سبحانه وتعالى شرفتيسا إن تصيسا وهو مقبول كاوى لغا أقبلي وحنن كإرشادنا نأرننا وحد استعماشا آيات كقرآن كيا حديث النبي محمد أرنتا كوى رميس وإن أريد به معنى هذه اللوجة هذا معنى لا يليق بالله إلهي أن هبونين النقص كوة وجب رده هذا الكي هرأو كوها اللي بالا الرائمي والا الردين. قال مصنف وحيدي فمما ورد إثباته لله وحي أصارور إلهي تعالى كري وشرعك كي مدي فكل صفة دل عليها اسم صفك استو إن تسيء اسمي ومن أسماء الله تعالى أسماء إلهي كمدة دلالة مطابقة دلالة وحوان طبق إسان نصوصي أو تضمن أما كل مثال إسا صفات يا أسماء أو التزام أما إن توسى إسا صفات كلاينو كسي فيسيها وحو واجبا إن لقات ومنه وحا كمدة كل صفة دل عليها فعل صفك استو فعل نصوصي ومن أفعالها أفعاشي سكمدة كالاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيل الفصل بين عباده يوم القيامة وحوية إلهي كسرين فوعرش بيسا كرسرين صدقه صدقه إلى سماء الدنيا إما شده إمان يئن وكرسارة الدومدي سمالين في يوم القيامة والنحو ذلك يوحي وحال مدى من أفعاله أفعاشي سكمدة التي لا تحصى عن لكوبين أنواعها النوعية ديدا فضلا إسكاد عن أفرادها كالكريد يدا إلا مارتي كوبئ أفعاشي سافرها بضن لأعن لكوب كرين وحي كسو أرور أن مصوص إن توسيسو سيدا إذا يالله صغي سيدا إلهي كتاب كيسو كليه ويفعل الله ما يشاء إلهي وحا أسمي يوشي أدونه ومنه وحا كمدة صفات كسو أرور أن صغي الوجه والعينان واليدان با كمدة والنحو هاي وحي لمدة ومنه وحا كمدة الكلام باكمدة والمشيئة باكمدة والإرادة باكمدة بقسميها الكون والشرع باكمدة فالكونية بمعنى المشيئة اللوجدة والشرعية بمعنى المحبة أي اللوجدة وهذه القاعدة وحاو مركب مصنف رحمه الله تعالى إنه خصيا إن صفات كسواروري إن الله سبحانه وتعالى المصطفى قال مصنف رحمه الله تعالى وحي ومنه وحكم إذا الرضا صفة الرضا باكم إذا والمحبة والغضب والكراهية ونحوها وحي لم إذا أي واجب تهي إن مركز سكنه وأن صفات كخص أروري كتبها كله هي ذو أدلة ذي ورثة ومما ورد النفيه وحي وصا أروري ديد مديس عن الله سبحانه وإله اللو ديدي لانتفائه ديد ماذا وحويان وشرع الله سبحانه وتعالى يسكو ديدي وثبوت كمال ديده هي صغيدة لصوغة يستفادة كسهر جيد كامل كام سدى الموت والنوم والسنة والعجز والعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد والضمد كقفله إلهي كقفله يها الضمدي سوحا إصمين أيام صفات كنوع عاصة وحواجب إن إلهي سبحانه وتعالى لغهريبه وأن يكون له إيئن إله إليه إلا الديد مثيل عظم مدى أو كفءا ونحو ذلك صفات كان سيدو ضعي اللو ديدي إيه إله سبحانه وتعالى لو صغيو صفات كسهر جيدا إيه كامل كأ ومما لم يرد وحان سوء أرور إثباته سبناشهيس ولا نفيه ديد مديس أين سوء أرور لفظ الجهة إياك مدى وحيالها شرعيغا انكسو ارورين لكن اي دات كل اي مادين وحكمدا لفظ الجهة كلمة الجهة وكلمات كاي لي مادين المعتزلة والجهمية واي وغيشيدان ان الله سبحانه وتعالى اي كو انفيان سفليسة ان علويغا اما كذلك اي كو ديدان استواها الله سبحانه وتعالى ان عرشيس الهي كسر ري اي كو ديديان وحصو أروري سؤال مهم يقصو أرورتي سيدا مركا مصنف رحمه الله تعالى ونوع عضينا كلامك مصنف تأيا إن تصي مراد كمركا جهاد اللوغي قال وعور فلو سأل هديو ويدي سائل قف هديو كويدي هل نثبت لله تعالى جهة إلهي جهة من أصغ إن هديو قف كيراد قلنا له وحن أرننا لفظ الجهة كلمة الجهة لم يرد في الكتاب والسنة الصحيحة إثباتا ولا نفيا قرآن كدحدي سجيها كما ورميس وجهها كما سو أرورين سنة النبي محمد لفظ الجهة كما جرت فإذا لفظ الجهة هل كأتكالات مدي شرعي ما دامين كؤولين أن وان كجوثان يباد كؤراني ويغني عنه وحنا إنك غفلا ما سبو تاويحي قصف نادي فيه ما لبدو داس ومن أن الله تعالى في السماء أي على السماء وإله سبحانه وتعالى سماء كسر رأيه أي الله صبي لفظه استعمال كيسان وحل قرانيه كجوثان وأما معناه معناها مركا كلمة الجهادة إما أن يراد به إن لو جهده جهة السفل جهادة هاسه أو جهة العلو أما جهة الرئيسة وتحيط بالله إلهي كوبتي أو جهة العلو أما جهة الرئيسة لو جهده لا تحيط به أن إلهي كوبين صدح لا ميت كوبين بين نقونسة كلمة الجهة فالأول هدب طهره وهدي جهة الصوف اللو جهده جهه وسهدي اللو جهده وباطل ووحي باطل قطهي ولمنافاته ديد ماذا أي ديد لحلو الله تعالى إلهي سرين تيسا أثابت قصبنا ذي بالكتاب وسنة صحيحة قصبنا ذي والعقل والفطر والإجماع كون صبنا ذي عقل بني آدم كعافمات كقبا كذلك وحو إلهي كأبوري بني آدم كم علماء المسلمين تأيير دمان تتكورنا أي كو كلان سيهين إلهي سرين تيس إلا وحي فترة دي سعي مصحان تيمو يعني وثاني كاللبات وهدي اللو جهد جهة الحلو تحيط بالله هدي اللو جهد باطل أيضا يدن وامر لبات وباطل لأن الله تعالى أعظم إلهي وحاو كوين يهي من أن تحيط به شيء إنه شيء كوبه ومن مخلوقاته إنه كوبه إلهي وكوية وخلق جيسا إنه إلهي دحقله إلهي سبحانه وتعالى وكوية والثالث كصدح هذا الدين لو جهده وجهة جهة علو لا تحيط به حق وحق لأن الله تعالى على لأن الله تعالى العلي وإله سرية فوق خلقه إلى خلق إيسان وكسر أيام ولا يحيط به شيء شينا مكوبه ومن مخلوقاته كمذا مخلوقات إيسان إنه إلى إيسان رأينا والدليل على هذه القاعدة قاعدة لبعض وحاء الدليل أن السمع والعقل باو الدليل أما السمع فمنه وحا كمذا قوله تبارك وتعالى وهذا كان كتاب وكتاب أنزلناه أن سود جني مبارك إصبوا لبركي فاتبعوه الراعة لواتقوا الله واتقوا لعلكم ترحمون إلى أين كعب صودا فحد مذنتين إلا إذن حريصه آية دمرك مصنف وحقوك دلسان أنزلناه إنزال وحلق فهم ومن الأعلى إلى الأسفل إلى حق سرأيه كسود جي تاسوح إن توسي سائن إلهي سرأيه وقوله فآمنوا بالله ورلاه الرمية ورسوله رسولك سنة ورسوله رسولك سنة الرمية النبي الأمي النبي ذاها وحب آخرين الذي يؤمن بالله كاسو إله الرمية وكلمات القرآن سنة الرمية واتبعوه راعى إسقى لعلكم تهتدون وعد مذنتهين إن أظهنونتان آيات النوحة لقد لسانية الذي يؤمن بالله وكلماته كلمات كإلهي نوحي كسو الدكتين أكتيسا وقوله صلى الله عليه وسلم رماية وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آيات النوحة لقد لسانية أحيى له النبي قل لي مثل الغاعي وحكمدا إلهي سرين تيس سلمرك أحاديث أنك مقلني ومنه وحكم إذا قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله في رسول كيالا وكيالا وحو لي مدي وأن إلهي يالي ومن تولى كي كجيسة وأن رسول كيال فما أرسلناك عليهم حفيظا إلهي وحو لي أنه يفكو ما ننسو درن إن أضي الآلسة تن وحلق فإذي سنيا إلهي وحو رسول كيالنه أقصر ديبي حقا كورميس إلهي سرين تيسا هي الصفات إنه إلهي ليه صفات كان إن الرسول كويلنا هذا الرسول كيلنا إلهي بنو يلي. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء ورهدا شيء قبتان فردوه عليا إلى الله إلهي وعليا وإلى كتاب الله بلو عليني والرسول كذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بلو عليني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قداد إلهي الرميسنتين يما لنت ما المؤضم بيسا صدا سمايا ذلك خير وأحسن تأويلا قاسا إذن خير بدن ميلاد النقطان إيضا إذن كفي عن قال وعو إلهي يلي وأن احكم بينهم بما أنزل الله واروع رمضة كوكال حنكتا وعو إلهي كبسو دجي أو كتاب كيسا ولا تتبع أهواءهم هراعن با إلهي لنفتد وحيدون يسود دين ملا إصفات إلهي ديديانا كتابك وحيد كسود دقي آيات يكوى الرمي صفات النبي الله صفات إلهي راعب إلهي نليهي تدعسان إنه في عن وإلى غير ذلك من النصوص الدالة تاني وحي اللمدة وكمدة النصوص إن توصيصا على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وكوى الرمي وحي كتابك كسود دقي يا سنة النبي الله محمد الصحيحة إننا رمينا واجب النبوية وكل نص يدل على وجوب الإيمان دليل كصو إن تصيئنا إننا رمينا وأن إيمان لن مادنا بما جاء في الكتاب والسنة بما في الكتاب وحي قصار كتابك فهو دال أحكاسنا إن تصيئ على وجوب الإيمان إن واجب إننا رمينا بما جاء في السنة الصحيحة سنة صحيحانا يقصوا أروري إن الرومين كلمة كالصوفي سنة قتل في هذه الرسالة إن الراعي مطلوبة الصحيحة لأن سنة ضعيف قال لكم مصر إلهي صفات كيس هي أسماء ديس لأن مما جاء في القرآن وحي القرآن كقصوا أروري الأمر أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمد لراعك والرمي والرد إليه ينسب اللوع اليوم عند التنازع مرك الله إسقابصده يورد إليه اللوع إليه ورد إليه علني سب اللوع إلينا يكون حنقنا إلى نفسه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وقته النولى وإلى سنته سنتي سب اللوع إليني بعد وفاته مركه بنتك بعد فأين الإيمان بالقرآن هذا بآويك قرآن كالرميساني لمن استكبر كاسكوينين يا عن اتباع الرسول انه رسول كراع وكاسكوينين يا او ايمانك القران كرميسن ياي المامور به في القران اول القران كان لو امرين النبي مراعه الا ان الله سبحانه وتعالى ان فربدن بو الهي نقول فتبعوه راع اسغا كي قران كرميسنا يا قران بان رميسنا هلها قران كي كورمي النبي محمد لراعه هل كو كراعي هذا كان مصنف رحمه الله تعالى ويقول الدينية فرقة القرآنية أي يقول الدينية ومن فرق الضلال أن وعقلانيين كوفر بضن عقل كصعدا لأن عقل ويحو ليه مركو حماده أن بني آدم كان هذا الكوغة أما الرسول قفو هنقضه أما هنقضه كذلك أن ضد كلام القرآن كاسن سر راعي عيسى لما راعي هاو حلقو أوران أيام هاو الرومين تاد كتاب القرآن كارومي سنين آيات كي كورمي إن محمد ناد راعدو حقيدو كتبيسا وحكا لي أوران أيام سنة هدي أن كتبو سنة هدي أن كتبو لاي عقاب مايو إذن هنا مركا وحا إيمان أيام قفك السنة ككبرية كسنتاغية ما آمن بالقرآن سنة ما شدون تاقصو أرور هدو تاقية هاي بسنة هذا شيء بسيط هذا سهل هل كهدو حال كيسو مريو ما آمن بالكتاب ولا السنة إذن كلام كيسو وعدو تاقية هاي عمركا هكذا كفا إذن سننا سنة القرآن كي نوفى سرسة سنة واقني وما باهن القرآن قرآن كان سنة أباهن إذا انقفت لا قرآن بان رميسان نبي محمدنا الراعي مايو وكل راعي مايو وشي ولي مدي لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في السلوك ولا في التقوى ولا في العبادات قف قاسي عسكر رأسده طريق كلم وكب أحسن طريق النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأين الإيمان أو إيمان كمرك وقفك رميسان يهي بالقرآن لمن لم يرد قفك نعلن التنازع وحي الله اسقفته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر الله به إلهي وحو أمري في القرآن تانا وعي نفسه إلهي وحولي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تتكبرك وضوحك أرنيسا فروحا والسنة كعمل فل وكله ما ينوى شيء اسكا مباحة محاط سنن بيدي كده قنتها وشيء مباحة عادي ولا اسكا سمين كرا هاد دين اللي اسكو قرص هذا الشيء وحا الله اسأمري إن إلهي كتاب كي سلوع ليه كذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام لوع ليه ووقت حياته أما إنك وإلى سنته الصحيحة سنته الصحيحة هذا الكن هو عام ما هو قرأت في الأسماء والصفات وكعام سيئي كلمات المصنف رحمه الله تعالى وماشي النار دقي وكعام سيئي قف كستو او سنة شاقنية وكعمل فلواي السنة إيمان كيسي وقرآن كرميسنا آوي يسوى النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان سمين توقلو كسيدرا وأين الإيمان بالرسول آوي الرسول بان رميسنا عيدي أولها الذي أمر به كاسول له أمر القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته من كان أقبل سنته سوشي كي مدي أو إساقو كلف سرية أو كورنية تن مباحة ليرادم تن مؤكدة ليرادم تن نفلبة ليرادم تن وحة ليرادم مقعدو دونها أسارم إن سنته لكلا فرقيو ما أهان سنته سيديدم أو عمل فل حالة داد كري ويدو صلاة دي بسترجوك داد كري ويدو فريسانس حالك أذكر ويدد بني آدم نمو كري ويدهم إلهيكو قرصان ماي حالك أذكر يسوم بدل إيماني لكن أطراها أتراضو إسكا مواكد يسون يوحان أتراضو هذا عقابة كدن بيس ولقد قال الله تعالى إلهي وحو يريد ونزلنا وان سود جن عليك الكتاب هذا كتاب بانكو سود جن تبيانا لكل شيء كتاب كاسو عطيني وحو الب ومن المعلوم هذا بسيدا لأقياهي أن كثيرا انفربضنا من أمور شريعة أمور شريعة كمدة العلمية علمية المسائل العلمية هذا مطشوه مسائل العقائد مسائل الأسماء والإيمان مسائل العقائد بوحل مسائل العلمية والعملية وعبادات في كله سيدي الصلاة دي الصونك الزكاة الحجك الأمر بالمعروف والنهي عن منكر عبادات كلك بحثنا مسائل عملية لغاية ولا سمية مسائل العلمية ومسائل الاعتقاد مسائل الاعتقاد إن فربدا وحلقوا عدي أما وحقصة أروري شريعة لحديدة جاء واي مدي بيانها عدين تيذ وحقوتي مدي بالسنة إذا سنة النبي الله محمد المسائل العقيدة وعديسي والمسائل الوحان العبادات والمعاملات نوي عديسي فيكون وحن قنا يبيانها بسنة عدين سنة النبي وكو عدي من تبيان القرآن وقرآن كعدين تبيانا لكل شيء وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم قال إلى قال مصنف رحمه الله تعالى وحويري وأما العقل فنقول وحن أرننا إن تفصيل القول قولك أولا كلا صار فيما يجب لله وحي إلهي واجب نقوني أو يمتنع عن الله أما إلهي كم منعومي أو يجوز في حق الله تعالى أما كبنان إلهي من أمور الغيب أمور تغيب كي نغسو إلهي حق أوليه غيب نغسو غيه التي غيب كاسو لا يمكننا إنه صورة قلين إدراكها إنه لغقار بالعقل فوجب هذا حالك النوعي فوجب وحواجب الرجوع فيه أي إلى الكتاب وإلى السنة إلى ما جاء wixii uu ku yimid dhow aan loo noqdo fil kitaabi kitaabka ilaahay wa sunnati asaxiixa iyo sunnada saxiixa. Khulaasada qaacidadan ama fasalkan haddaynu u laabanno, waxa uu musanifu inuu tilmaamay wixii sharciga ku soo arooray waa waajib inaynu qaadanno. Waxa uu markaa ka tusaaleeyey sifaad ilaahi subxaanahu watacaala fara badan oo ficiliya ah ama daatiya ah ama daatiya ficiliya isku jirta ah, in la rumeeyo waa waajib. Waxaan sharcigu ku soo aroorina in aan ka istaagna waa waajib. Kadalika musanifu raximahullahu tacaala waxa uu inoo caddeeyey ilaahay sarayntiisa in la qaata inay waajib tahay, sida markay adiladuina tusayso min alkitaab wasunna. Kadalika waxaa kale uu inoo caddeeyey musanifu raximahullahu tacaala nusuusa sidaan ula dhaqmi lahayn, oo ah nas kasta inaan sidiisa u qaadanno, sawaan min alqur'aan ha noqoto ama min asunnati ha noqoto, in la kala farqiyana ma aha masaa'ilka cilmiga ah oo masaa'il caqiida ah iyo masaa'ilka camaliga oo cibaadaadkii kale iyo mucaamalaadkii ah, in sidooda loo qaato oo loogu camal falo. Laanna maxaa yeele waa sharci ilaahi subxaanahu watacaala uu nabigeenna u soo dhiibay. Sidaas ayaa marka xayaateedanna ay ku jirtaa. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.